الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد فتح مكة، النهاردة بعد فتح مكة، المتوقع انه يعني احنا اتكلمنا في فتح مكة ده، يعني اصلا قبل فتح مكة العرب كلهم عاملين للمسلمين حساب، وفي اللي بيسلم وفي اللي بيعاهد، الموضوع يعني تحس انه مسألة وقت يعني. فتخيل معايا بعد فتح مكة كان المفترض ايه المتصور؟ المتصور ان احنا نتكلم بقى عن انتشار الاسلام وفعلا ده ربنا قاله في سورة ايه؟ في سورة النصر. ربنا قال اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. خلاص يعني المسلمين سيطروا على مكة، على قريش، فبالتالي كله جاي عشان يعاهد ويدخل في الأمة دي. انما حصل حاجه عجيبه جدا، دي اللي هنحكي عنها النهارده. هنحكي على غزوات برضه. تستغرب ان انا بقول غزوات، لان الغزوات دي عايزه حد واعداء طب اللي احنا بنتكلم فيه ده المفروض يبقى خلاص انتهى. لا، سبحان الله، في بعض القبائل شافت انه ايه، ان احنا نطلع طلعه اخيره كده ونجرب حظنا ونجرب نهاجم المسلمين. خلاص، دول هما كانوا قبيلتين، بس قبيلتين كانوا كبار جدا جدا جدا في العرب يعني. خلاص، قبيلة هوازن وقبيلة ثقيف. هوازن وإيه؟ وثقيف. طيب، ليه بقول الاسمين؟ لأن هما تسببوا، إحنا هنحكي غزوتين ورا بعض، أول واحدة بتاعت هوازن، تاني واحدة بتاعت ثقيف. معايا؟ طيب، الغزوة الأولانية هي غزوة حنين، الغزوة التانية هي غزوة الطائف. والطائف دي عشان يعني نبقى فاهمين، إحنا بنتكلم على حاجة هي بينها وبين مكة 50 كيلو مثلا، يعني مش مشوار سهل يعني بالعربية. بس احنا بنتكلم ساعتها على قبيلة، فانت الطائف دي دلوقتي امارة في السعودية او ولاية في السعودية، بس هي في الاول وفي الاخر كانت قبيلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم راح لها فاكرين في رحلة الطائف. فانا مش عايزك تتصور الطائف ده حتة صغيرة، لا، هي قبيلة، وقبيلة كبيرة وحصون وهيبقى في غزوات حتى لو هي قريبة، مش زي احنا متعودين على الغزوات البعيدة يعني. فهنبدأ بغزوة ايه؟ بغزوة حنين، ودي قبيلة قلنا اسمها ايه؟ هوازن، كان اسمها كده. طيب، مالك ابن عوف ده رئيس القبيلة، وهو كبرت في دماغه كده ان احنا نطلع ونقاتل المسلمين، لدرجة ان هو عملوا حركة غريبة جدا، ان هم طلعوا الاطفال والنساء معاهم عشان الرجال تقول تعرف انه ايه، احنا ما ينفعش نخسر الحرب دي. انت فاهم مين عمل ايه؟ عمل حاجة عجيبة جدا يعني، ودي هتعود بفايده دلوقتي. المسلمين هيغنموا كل القبيله بكل اللي فيها يعني، سواء بقى اسلحه فلوس او حتى بني ادمين يعني. فبدات بالخطه دي. العجيبه بقى، بقول لكم قبيله هوازن دي قبيله كبيره جدا، عارفين كام واحد خرج؟ وانا عايزك تتصور برضو الاعداد من اللي قبل كده، بعيدا عن سريه مؤته اللي هي الروم اللي هي 200,000، الاكبر عدد وصلنا له قد ايه؟ ايه، 10,000 في غزوة الأحزاب. قبيلة هوازن لوحدها خرجت ب 20,000 جندي. أنت متخيل إحنا بنتكلم على حاجة عاملة إزاي؟ 20,000 جندي. والمسلمين اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة كام؟ 10,000 برضه، قلنا حوالي 10,000. المسلمين مع شوية ناس من اللي أسلموا من مكة بقوا 12,000. طبعا 12,000 بالنسبة للمسلمين ده حاجة رهيبة، إحنا عمرنا ما وصلنا للرقم ده. عادة السرايا بتبقى إيه؟ مئات او بضعه الافات. ف12,000 دي المسلمين بقوا فعلا شايفين نفسهم، احنا يا جماعه احنا جيش، احنا عدد، احنا بقى لينا وضعنا يعني. وينقل عن ضعاف الايمان انهم كانوا بيقولوا ايه؟ لن نهزم اليوم، يعني لن نهزم اليوم من قله. هم شايفين ال 20,000 قليلين يعني، سيبك من العدد انه اكتر، هم شايفين انه احنا كده كده خلاص، احنا كتير. فيوم الانسان يشوف ان هو بقوته بحاوله، لا، لازم يعمل ايه؟ لازم ربنا سبحانه وتعالى يعلمه الصح، يعلمه ان هو هي بالله، هي مش بيك، هي مش بالعضلات ولا بالمخ ولا بالعلم ولا بالواسطة، هي مش بالحاجات دي خالص. الحاجات دي لا تضر ولا تنفع، دي عقيدة، دي عقيدة ان الحاجات دي انت ممكن تبقى شايفها حاجة ضخمة قوي، انما هي حقيقة ايه؟ لا تضر ولا تنفع. ربنا يقول ايه؟ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا ولا يملكون تماما ولا اي حاجه. فالمسلمين في الوقت ده بقى يبصوا نفسهم احنا ايه، احنا كويسين واحنا عددنا كويس يعني. عشان كده ربنا قال ايه، ويوم حنين اذ ايه، اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا، فلم تغني عنكم شيئا. فان المسلمين بصوا بصه غلط، ايمانيا غلط يعني، قلبيا ربنا ما ينظر ليك ويلاقيك داخل الامتحان مثلا، الحمد لله ان المره دي انا مذاكر كويس ان شاء الله انا هنجح طبعا يعني. ليه؟ انا مذاكر، انا واثق. ده غلط كبير، ربنا اللي بينجحك مش انت بتنجح. انا الحمد لله لما ايه، وتقول الحمد لله وكده يعني، انت تقول الحمد لله وان شاء الله وبفضل الله بس انت من جواك ايه، هي بي انا، هي بفضل انا، هي بقوتي انا. احنا بنتحط في المواقف دي وتلاقي الناس بتربيك على ده، يقول لك ده ذكي، الولد ده ذكي، اه يعني مخه نضيف، وانت اه انا مخي نضيف الصراحه يعني. انا لا انت مش مخك نضيف ولا حاجه يعني. اليابان كفره ملحدين، اليابان عارف يعني، عارف المخ بتاع، عارف المخ، عارف العظمه اللي في المخ اللي... لا كفره ما يعرفوش ربنا، فهي مش بيك، ولا بمخك ولا بذكائك ولا بقوتك. في ناس الواد ده عافي، الواد ده قوي خالص والله ابدا، الفيروس بيجي قد كده ما بنشوفوش، فهي مش بيك. فيوم ما تتجرد من ده، يوم ما فعلا تبقى عبد، ودي حاجه احنا بنعاني منها يعني. وانا اقولكم لما الانسان يشوف نفسه ان راه، ايه اللي بيحصل؟ يستغنى عن ربنا، بيحس انه انا. وده قال قارون، قال انما اتيته على ايه؟ على علم عندي، انا اللي جايب ده، انا اللي املك. دايما كده انا خير منه دايما. اول ما تلاقي نفسك شفت نفسك، اعرف انت عندك مشكله كبيره. قل بفضل الله وبرحمته، يعني لازم دايما مش تقولها بس، لازم تبقى دي عقيدتك يعني. يا ايها الناس انتم الفقراء، ربنا بيقول كل الناس يا ايها الناس انتم الفقراء، مفيش غيركم يعني، انتوا بس فقراء. فدي دي عقيده، وربنا سبحانه وتعالى بيربينا ونتحط في ابتلاءات عشان يوريها لنا فين قوتك، فين حولك، فين علمك، فين ذكائك. بس الانسان محتاج اصلا يعيش على طول كده، يعيش على طول كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تطاروني، الاطراء اللي هو لما واحد يمدح حد بكده، لا تطاروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم، انما انا عبد الله ورسوله. تبقى شايف نفسك على طول ايه، انا لا املك شيئا لنفسي، ودي تبقى حقيقه جواك يعني. وتبقى عارف انا بالله، انا دلوقتي بصلي بالله، انا دلوقتي بجيت الدرس بالله، انا دلوقتي نجحت في او ايا كان الانجاز اللي حصل لي، او كل ده بالله. فحاول تتربى على دي، لان الصحابه لما فقدوا دي ربنا سابهم، فهتشوفوا ايه اللي هيحصل دلوقتي في الغزو يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرف انه هوازن خارجه، قال تلك غنيمة المسلمين إن شاء الله غدا. يعني النبي عشان دايما متفائل، ودايما عارف إن إحنا إن شاء الله معانا ربنا، ربنا ينصرنا إن شاء الله. دي يعني الحاجات اللي عمرك ما تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ تشائم، ولا بيكلم كلام سلبي، ولا بيكسر مقاديب، هو دايما دايما أنا معانا ربنا. فخلاص خير، دايما النبي عليه الصلاة والسلام كلامه كده. حصل موقف عجيب جدا، وهم خارجين ومعديين، فعدوا على مكان كده، المكان ده كان فيه شجره، الشجره دي اسمها ذات انواط، شجره الشجره دي كانت زي كانها زي صنم عند المشركين، دايما الشجره دي يروحوا ايه، يروحوا يتعبدوا ليها وكده يعني، حاجات من الاساطير والمقدسات وكده يعني. فهم معدين، افتكر دايما ان دلوقتي المسلمين فيهم الصحابه اللي هم المهاجرين والانصار، وبقى فيهم ايه، وبقى فيهم اهل مكه الطلقاء وضعاف الايمان اللي واحد لسه يا جماعه مسلم بقاله يومين ثلاثه، فاهمين؟ وبيبقى دايما المحرك الاولاني ممكن يبقى مش هو الصح يعني. انت ممكن تلتزم وتقرب من ربنا ليه؟ عشان مش مبسوط، صح؟ ده مش الصح. الصح انك تروح ربنا ليه؟ عشان انت عبد حتى لو مبسوط، فاهمين قصدي؟ ساعات الدوافع تبقى غلط يعني. انا نفس الكلام، ممكن واحد يروح ربنا ليه؟ عشان حلم وانفزع وخاف فبدا. ده على فكره مش الهدف يعني، ده مش الدافع الاساسي. الدافع الاساسي انه الله اللي خلقني لازم اعبده، فاهمين قصدي؟ فانت ده بيتغير مع الوقت يعني. انت بعد ما تعرف مين ربنا يعني، انت بتروح له في الاول ايا كان رحت له ليه يعني. ممكن واحد انا رحت عشان انا كنت مبسوط وانا قاعد مع العيال دي وبنعمل حاجات حلوه يعني، هو مبسوط بالمود يعني، هو التزم عشان المود حلو، مفيش مشكله. بقى شويه بيقول ايه، هو احنا اصلا هنا، وانا رحت ربنا ليه؟ عشان ايه؟ عشان قوله الله احد، الله الصمد. فبتبدا عقيدتك اصلا تتظبط، فبالتالي يعني ضعاف الايمان دول، الطلقاء دول ايمانهم لسه ضعيف. فهم قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فشافوا الشجره دي، فقال يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، اليهود والنصارى والمشركين عندهم الحاجه، ما تعمل لنا حاجه زيها كده. واحد ايمانه ضعيف بس تحس ان سبحان الله المقوله بتقول لك ان ممكن يبقى عندك مشكله، او حد بعض الناس عندها مشكله في ان هي تبص لغير الاسلام فتبقى عايزاه. يعني هي مشكلتها ان هي ما اكتفتش بالاسلام، فلما بصت لبره الاسلام شافت حاجه، حاسس ان الاسلام ناقص حاجه، وحاسس ان الدين ناقص حاجه، فعايزها، وعايزها اسلاميه. يعني هو يعني مش هينفع ان انا يعني ايه، مش هينفع ان انا ابقى مشرك، انا عايز ابقى مسلم وانا بعملها. فتلاقي دايما في الفكر بتاع البديل الاسلامي، البديل لازم نوجد بديل اسلامي، مش لازم خالص. يعني ايه بديل الاغاني؟ طب مش لازم يبقى في بديل اغاني، هو الاسلام كده اهو، الاسلام ما فيهوش اغاني عادي، مش لازم يبقى عندي اغاني عشان انت ترضى بالاسلام. احنا عندنا المشكله دي يعني. وساعات القران بديل الاغاني، مستحيل يبقى القران بديل الاغاني، القران ده حاجه والاغاني دي حاجه تانية خالص. فانت المشكله ان انت ساعات بتدور على البديل دايما، تحس كده دايما دايما. يعني فكر معايا كده، عايزين البديل ده. السينما هنعمل ايه في الفن؟ على فكره ممكن نوصل لمرحله انه مفيش سينما، عادي عادي يا جماعه، هنعيش من غير سينما، مفيش في بديل. طب ممكن يبقى في بديل، بس هو ساعتها مش هيبقى بديل. عارف هو يبقى ايه؟ هو يبقى اصل عندنا، مش بديل، اصل. هو موجود اصلا عندنا بالشكل ده، وموجود عندهم بالشكل ده، بس انت ما تحاولش. في ناس بتعمل كوبي بيست، عايزه يعني انا عايز التزم، بس انا يعني زي ما ينفع اربي شعري، مش هنبقى عشان كان مربي شعري. هو دلوقتي ايه؟ انا عايز اربي شعري عشان صايعه، انا هربي شعري عشان سنه. هو ده لو بدا هي يعني. حاول ان انت تكتفي بدينك، وربنا بيقول ايه؟ اليوم اتممت لكم دينكم، اكملت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الاسلام دينا. فمش معقول انت تبقاش راضي بيه. فقالوا ارجوا بقى اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. احنا ساعات كده يعني، ساعات نوصل لمرحله عايزين نبقى زيهم، بس مش هينفع نبقى زيهم، مش هينفع بالصليب. طب اعمل ايه يعني؟ هابي كريسمس. طب احنا نحتفل بسيدنا عيسى برضه. يعني تحس في مسلمين دلوقتي يقول لك انا بحتفل بمولد سيدنا، مش ده نبي وكده؟ فهو بقى الدين يعني، هو خلاص بيقول بيكلمك من الشرع يعني. في ناس كده، فلا خلي بالك، انت دينك بس، انت مش عايز حاجه غير دينك. هو بقى عنده ايه؟ ما عندوش ايه؟ المفروض ان شاء الله ده ما ياثرش فيا، ولكن في الحقيقه هو بيأثر. فانت ممكن تلاقي اغنيه ايا كان، اغنيه اجنبي يعني، فتلاقي واحد بدأ وطلع يغني على الاغنيه بس كلام تاني، وكلام ديني. الله، لا هو كده، انا هو حرام متاثر جدا بالشكل ده، بالحياه دي، باللايف ستايل ده، بس ما ينفعش يبقى حرام. هعمله هو بس يبقى دين. طب ما تشوف الدين وخلاص يعني. يعني ليه ليه ليه ليه بغير الاسلام على الاسلام اللي انا عايزه؟ فقالوا ايه ده؟ اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ لتركبن سنن من قبلكم. يعني ايه لتركبن سنن من قبلكم؟ يعني هتركبوها، يعني هتمشوا وراها. سنن اللي هي السنن، اللي هي زي ما هم عملوا انتوا هتعملوا. لتركبن سنن من قبلكم. قالوا من يا رسول الله؟ قال اليهود والنصارى. يعني انتوا ماشيين وراهم، هم عملوا كده. فاكرين هم عملوا كده امتى ولا مش فاكرين؟ محدش جه في باله الموقف مع سيدنا موسى لما عدوا الميه على طول، لما عدوا البحر الاحمر. قال يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه، قال انكم قوم تجهلون. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انت هتعمله زيهم. ضعف الايمان، ضعف التمسك بالدين وبالشريعه وبالسمت يخلي الانسان يفكر غلط. هما كانوا بيعملوا كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لتركبن سنن من كان قبلكم. فده يعني وقفه كده مهمه، عشان الواحد بس لما تخش الدين وانت ايه؟ وانت مش عايز منه، مش شرط عليه حاجه، مش لقيت حاجه لقيتها، ما لقيتهاش. هو الدين بيقول سلام عليكم، تقول سلام عليكم. خلاص مش لازم عايز اقول هاي بس السلام عليكم، طب اعمل ايه؟ هو خلاص احنا بنقول سلام عليكم عادي والله. انت محتاج تشيل من قلبك البذور بتاعت الجاهليه اللي احنا اتربينا عليها. خلاص الدين ما ينفعش يا ابني تعمل فيه تاتو. خلاص بقى ما تجيش تقول لي بس اصل التاتو ده مثلا محمد رسول الله فينفع. خلاص ما ينفعش، ما تفرقش، ما اخرج بره الدين، اعمل اللي انت عايزه. هتخش جوه الدين، اعمل اللي الدين بيطرحه عليك، واكتفي بده واقتنع بده. محتاج الاول انك تبقى راضي بالدين ده، زي ما قلنا الايه يعني مهمه جدا. ودي برضو بنشوفها كتير في حاجات، في ناس في البيزنس وكده. هو مبادئ مثلا التسويق عندنا غير عندهم. ما ينفعش نطلع بنات عشان نجذب العميل، هو ماشي كده. ما انا مش هكسب، انت مش لازم تكسب عادي يعني. انت ممكن تخش الجنه، انت هدفك ايه برضو؟ بترجع دايما للاصول، غير كده بتحس انه ايه في لعب دايما بيحصل يعني. طب تعالوا نخش في الغزو بس عشان احنا نطول. عملوا ايه بقى قبيله هوازن؟ المسلمين هم اللي خرجوا لهم لما النبي صلى الله عليه وسلم عرف كده، فهم استنوا المسلمين في وادي حنين. حنين عارفين يعني وادي، يعني ارض عامه كده، ولكن الوادي كان فيه حواليه زي مناطق قدروا يستخبوا فيها جيش العدو ده، قدروا ان هم يستخبوا ويتواروا فين في الكثبان دي وحوالين الوادي. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بعت افراد يستكشفوا الوادي ده، وفاتهم حتى ان هم يشوفوا الناس دي، يعني ما كانوش عارفين ولا ولا ولا ولا نجحوا في ان هم يعرفوا بالظبط الوادي عامل ازاي ومكان الاختباء عامل ازاي، لدرجه انه راحوا ورجعوا وهم مش درانين هم هو ايه اللي حواليهم ده. ولكن ارجع معايا برضو ان هم غلطوا غلطه هنا بينهم وبين ربنا، فكل اللي بنقوله ده مشكلته دي، فاهم دي؟ فما اعرفش دي ايه يعني، مش عايز اطول فيها، بس هم اختبأوا في الشعاب خلاص، وواقفين يرتقبوا المسلمين ينزلوا الوادي بالاسهم والنبال وهكذا. وبالفعل المسلمين نزلوا الوادي وتعامل عليهم كماشة رهيبة، وضرب من كل حتة وسهام من كل حتة. طبعا ده أدى لعثرة رهيبة طبعا في الصف المسلم، والأصل إنهم الناس بقى طلعت تجري وطلعت تفر، وزي ما قلنا في طلقاء في ضعاف إيمان. فبيحكى بقى في غزوة حنين، أحداث غزوة حنين عبارة عن شوية اللي النبي صلى الله عليه وسلم واقف فيهم وحواليه كام واحد بيدافعوا عنه لحد ما الجيش يفوق من الصدمه ويرجع تاني. فسبحان الله يعني مش من كتر ما الموضوع كان شديد ده، بس يعني ده اغلب اللي بيتحكي جوه احداث الغزوه، يعني ازاي النبي صلى الله عليه وسلم واقف لوحده، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني وانت بتسمع معايا في الغزوات ما النبي صلى الله عليه وسلم ما وردش عنه انه يفر ولا انه يختبئ ولا انه بالعكس، يعني اشجع الناس النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا علي قال في الغزوه دي قال ايه، لما حمي الوطيس، لما الوطيس يعني الحرب يعني القتال، القتال اشتد وبقى الموضوع صعب، كنا نختبئ وراء النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعلا يعني هو انتوا فاهمين هو بيدافع عن ايه، مش عن نفسه ولا عن الصحابه، هو بيدافع عن النبوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكان معاه البغله البيضاء وكان داخل جوه العدو، كان داخل جوه صفوف العدو لحد ما سيدنا العباس هو اللي جايبه. والنبي عليه السلام يقول كان عايز ينادي على الناس عشان تعرف انه تعالوا، فبدا ينادي على نفسه ويقول انا النبي لا كذب، انا النبي، عشان الناس يسمعوا، فده يخلي العدو يسمعه، فده يخلي العدو يتكاثر عليه، فده يخلي الصحابه يتجمعوا حواليه. فالموضوع كان شديد جدا، بس النبي عليه السلام ما لقاش حل غير كده، لدرجه انه نده سيدنا العباس. سيدنا العباس معروف عنه ان هو كان صوته جهوري جدا جدا، عارفين الناس اللي هي صوتها يعني فاهم، يا ابني وطي صوتك مفيش خالص، هو مش ده انا موطي صوتي فيه، هو صوته عالي جدا. سيدنا العباس كان كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه ان هو ينادي، بس عمل حاجه يعني فعلا ذكيه جدا النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له ينادي عليهم ما قالوش نادي على المسلمين، قال له نادي على اهل بدر، نادي على المهاجرين، نادي على اصحاب السمره اللي هي بيعة الرضوان. دي بتحرك جوه الانسان جدا، لما الانسان يبقى فقد اهدافه والفاليوز بتاعته فيجي واحد يفكره بيها، يقول له انت ابن فلان ما ينفعش تعمل كده، عارفين دي لما يتقال يا ابني انت مسلم انت ما ينفعش انت تشير حاجه ده. الحاجات دي بتاثر فيك لما تفتكر انا مين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل كده مع الصحابه، فبدا يقول لسيدنا العباس نادي عليهم الحاجة اللي هم ما ينفعش لما يسمعوها ما ينتبهوش، ما يرجعوش لزي ما كانوا في الحالة دي، ما يرجعوش لأصلهم. وبالفعل بدأت الناس تسمع، والنبي صلى الله عليه وسلم بينادي وسيدنا العباس بينادي، وواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم أفراد قلائل، ولكن كان منهم سيدنا أبو بكر، كان منهم سيدنا عمر، كان منهم فاكرين لما قلنا أبو سفيان بن الحارث، ده قلنا المرة اللي فاتت، ده كان أخو النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة واسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ساخط عليه حتى هو بيسلم، ولما قلنا ليه؟ لانه كان قبل ما يسلم كان يأذي النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه جدا، بس هو الانسان كده يا جماعه قرر ان هو يصلح هيصلح، فواقف معاهم سيدنا ابو سفيان للحارث وبيدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وواحده واحده المسلمين رجعوا، وفي الاخر المسلمين رجعوا فانتصروا خلاص مفيش مشكله. انما الدربكه اللي حصلت في الاول سبحان الله، ربنا بقى بيقول في سوره التوبه، وده ميزه القران، القران ينزل يقول لك ايه اللي حصل بجد. يعني ايه؟ يعني انت تروح مثلا الامتحان فمش عارف ايه فيحصل كذا فتتاخر، فالعجله مش عارف ايه فحليت وحش، فانت اصل العجله اصل حصل ماشي، فيجي القران ويقول لك لا، الموضوع لا هو عجله ولا هو الموضوع ان انت مثلا امبارح عملت ذنب مع مامتك مثلا، فكل ده عشان ده. القران بيوريك الحقيقه، بيوريك القدر ليه بيقدر. لما طبعا يعني تقرا قران وربنا يفتح عليك، فربنا لما نزل سوره التوبه في كلام سوره التوبه غزوه حنين، فربنا ما قالهمش عشان هم استخبوا وانتوا نزلتوا مش عارف ايه، ولما راحوا الارصده العيون النبي صلى الله عليه وسلم بعتها ما شافوش كويس، ما بيتكلمش في كده، بيتكلم في حقيقه لما ربنا بيقدر ايه الاسباب دي ليه بيقدر. ربنا يقول ايه؟ ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم، اول حاجه ربنا بدا بيها، اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فده اول ايه. الايه اللي بعدها ايه؟ ثم انزل الله ايه؟ سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك ايه؟ جزاء الظالمين ثم جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله عزيز حكيم. صح، جزاء الكافرين. فربنا شوف انزل السكينه وانزل جنودا لم تروها برضه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول احاديث في انه الملائكه كانت موجوده، وانه ازاي ربنا ما يعني كده كده ده دين ربنا هينصره، بس مش هينصره وانت بتخالف عبوديته، لازم تبقى عارف انت انصره الله ينصره. فلما ساعات زي غزوه احد ربنا يريد انه يربي المسلمين ويعلمهم معاني معينه وعبوديات معينه، وممكن ينهزموا تماما. في غزوه حنين المسلمين رجعوا بقلوب صح، فاهمين؟ رجعوا بقلوب صح، فربنا ما سابهمش. فهو الموضوع بسيط، يعني يوم ما نتعامل مع ربنا كما يريد هيتعامل معاك وفق سننه، وفق يعني وفق ما تريده اكتر كمان. بس الفكره كلها انك تتعلم وتحترم فعلا سنن ربنا دي، القوانين اللي ربنا قالها، وده برضو سبحان الله كتير. يعني ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، مش يجعل له مخرجا وخلاص، لا هو لازم ما يتقي الله يجعل له مخرجا. ففي حاجات كده، في قوانين في ربنا يعني كتير تتعلم من حتى من تعاملك مع ربنا تتعلمها لوحدك، لكن الوحي كمان بيقولها لك تعمل ايه عشان ترضيه، ولو رضيته ايه اللي يحصل، ولو ما رضيتوش ايه اللي يحصل. فده اللي حصل في غزوه حنين، والمسلمين عادوا يعني وانهزم العدو وفروا، حتى مالك ابن عوف ده القائد بتاعهم فر يعني. طيب اللي حصل بعد كده ان المسلمين طلعوا على طول على الطائف اللي هي القبيله الثانيه اللي هي ثقيف دي، لو فاكرين حتى كنا اتكلمنا عن اشهرهم اللي هو عروه بن مسعود، كان يقول الثقفي دايما. وعروه بن مسعود ده النبي صلى الله عليه وسلم لما راح الطائف قبله، وده اللي راح خرج للنبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في صلح الحديبيه، واتكلم معاه لما مسك النبي صلى الله عليه وسلم من دقنه، فاكرين الكلام ده؟ ماشي، ده هو نفس الشخص. فيعني ثقيف دي وعروه بن مسعود ثقيف ناس مش قليله يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم خد المسلمين وطلعوا على الطائف، والطائف يا جماعه ليه النبي صلى الله عليه وسلم خرج لها؟ لما قرر وفكر اروح لفين لو مكه رفضاني، راح للطائف، لان الطائف ما كانتش بلد صغيره. قوم وعندهم سلاح وعددهم كبيره، ومن اكبر مميزاتها ان هي كانت حصون ضخمه جدا، وده يخلي محدش يعرف يخترقهم اصلا. وفعلا المسلمين لما راحوا ما دخلوش في حرب، هم حاصروا الطائف على امل انه ايه؟ ان الحصون دي تستسلم في وقت من الاوقات. فبدا الموضوع كده، انما المشكله ان هم كانوا بيرموا السهام عليهم والمسلمين يتصابوا. وقعدوا كده فتره يعني. وفي الغزوه دي اول مره كان يستخدم المسلمين اللي هو المنجنيق ده، عارفينه؟ دي كانت اول مره حد اشار على النبي صلى الله عليه وسلم واستخدموه يعني. ولكن الموضوع كان ماشي بان احنا محاصرينهم وهم عندهم الاكل وعندهم الشرب وعندهم السلاح وهم اللي بيرموا السهام، فالمسلمين يتعوروا مش اكتر. دي اللي عمال يحصل على مدار الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا المسلمين خلاص يعني نفك الحصار ونمشي، فلا المسلمين رافضين تماما يستسلموا، رافضين تماما يمشوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم سابهم. فصحوا تاني يوم عمالين يتضربوا برضه، فتالت يوم عمالين يتضربوا برضه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ قال لهم لا خلاص نمشي. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ممكن يبقى عنده بعد نظر. طبعا يعني الحكمه بتيجي منين؟ بتيجي من الخبرات الحياتيه وبتيجي من العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني مين هيبقى زيه في العلم؟ مين هيبقى زيه في التفكير، في القدرات العقليه؟ يعني افضل الخلق. ولكن سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ازاي دايما بيدي مساحه ساعات؟ يعني لو في مجال يدي مساحه، يدي مساحه. عارف ساعات يبقى معاك حد جديد كده في بروجكت بقى، في الشغل، في مش عارف ايه، فيطلع براي فكسان جدا، يعني انت عارف انه فكسان بس عادي، طيب ماشي تعال بقى. وبتحس انت بتساعده اصلا، يبقى بني ادم معاه بياخد وبيقرر وبيفكر، مش لازم كل حاجه انا فاهم واستنى انت وتريق عليه لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عادي، المسلمين عايزين يجربوا تاني جربوا تاني، هو عارف اللي هيحصل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيضحك، هو بيقول لهم انا قافلون غدا، خلاص بقى بكره نمشي، يعني ايه سبتوكوا تجربوا وانتوا ما عملتوش حاجه بس خلاص نمشي. فدي من الحاجات الجميله في النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسمع لما يجي حد المسلمين عايز يشير عليه يسمع. انا لو دخلت في مرحله يعني مش ممكن تبقى انت جاي تكلمني انا في دي، يعني اكيد انا احسن منك في دي. لو دخلت في الليفل ده، ليفل العشب الفظيع ده، اللي هو يعني انا اذكى منك وانا اشطر منك وانا اكبر منك، الليفل بقى بتاع الابهات ده ساعات، اللي هو يتعامل مع الطفل على انه طفل، مفيش مره هيطلع صح. يعني عارف الاب ده مشكله كبيره جدا، ان هو شايف نفسه دايما هيبقى احسن من ابنه في التفكير وفي قراراته، دي مشكله. وفي ابن بقى كده، يعني مع ان المفروض الاصل فعلا الاب هو اللي شايف، في ابن شايف الاب ما بيفهمش، يعني كل الخبرات الحياتيه دي والسنين دي وهو ما بيفهمش، دي برضه غريبه جدا من الابناء اللي شايفين نفسهم اعلى من اهاليهم. الاثنين غلط، يعني الاثنين غلط عادي، انت بتفهم في حاجه ولا بفهم في حاجه، وفي دي انا ممكن ابقى صح وفي دي ممكن ابقى غلط. اللي يخليك كده نظرتك لنفسك ونظرتك لغيرك، لما تتوهم ان انت حاجه وان غيرك اقل منك خلاص هتعيش غلط. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيسمع، كان وكان حد يقول رايه يمشيه كمان، يعني مش بس يا طيب شكرا جزاك الله خيرا وخلاص، لا هو سمع ويعمله كمان، ممكن يطلع غلط. يعني غزوه احد المشهوره بتاعت الصحابه ايه؟ نخرج صح؟ انهزموا، ما جاش بقى شفت بقى شفتكم ما نخرجش، النبي عشان كان رايه ما يخرجش، شفتكم ما نخرجش ما تتكلموش تاني بقى، ما عملش كده. ليه؟ لانه مش ده الاصل. الاصل اصلا المشوره، فكره المشوره يعني ايه؟ يعني انا هستشيرك في مساله عشان مخك يقول لي حاجه انا استفيد بيها، احنا بنعمل العكس. مشوره ايه ومشوره ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وهم ماشيين، فالصحابه قالوا ايه؟ قالوا يا رسول الله ادعو عليهم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ايده فقالوا الان ادعو عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اللهم اهدي ثقيفا، فدعا لهم يا رب اهديهم. الهدف واضح، النبي صلى الله عليه وسلم يعني رب الناس، احنا مش جايين هنا عشان نفتري، احنا جايين هنا عشان هم بس ظالمين نفسهم. قال اللهم اهدي ثقيفا. فجت الغنائم كده كده، عشان بس نفهم الطائف، ما اصل يعني الطائف دي ما فتحتش اتسابت خلاص. فجاب بقى النبي عشان غنائم حنين دي، وكانت غنائم كتيره جدا جدا جدا جدا، يعني يروى عنها كارقام. بس انا ما بتكلمش دايما في ارقام عشان بحس اصلا احنا مش هنفهم، يعني ايه 100,000 جمل؟ فانت مش فاهم قوي ده كتير ولا قليل، بحس انا نفسي كنت بحس كده. بس يعني لما بلاقي كلام شراح السيره هو بيقول لك الغنائم وجمل لا حصر لها وغنائم مش عارف ايه واعطى ده واعطى ده، ففهمت انه غزوه حنين دي يا جماعه من اعظم الغنائم اللي جت، يعني حنين وخيبر من الواضح كده يعني ماشي. فالى الان يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدا يوزع الغنائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل حاجه، انه جمع المهاجرين ووزع عليهم الغنائم، وجمع الطلقاء خلاص احنا هنسميهم كده اللي هم لسه داخلين في الاسلام الجديد، ووزع عليهم الغنائم. فاضل مين ما خدش؟ الانصار ما خدوش اي حاجه خلاص. خلي بالك عشان بس نبقى فاهمين، حكم الغنائم في واحد ليه نسبة معينة خلاص ده لازم ياخدها، وفي غنائم تانية ممكن تاخد ممكن ياخدش، فاهمين؟ طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم وزع المهاجرين ووزع الطلقاء وبس خلاص. فعايز احكي لكم كام موقف كده حصل في توزيع الغنائم. فجأة النبي صلى الله عليه وسلم هو بيوزع الغنائم لقى مين داخل عليه؟ لقى واحدة هقول لكم اسمها، معرفش فاكرينها ولا لا، اسمها حليمة السعدية. مين حليمة السعدية دي؟ ايوه من بني سعد، مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا هو عنده كام سنة دلوقتي؟ يعني عنده كام سنة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين؟ لا اه بالظبط كده، النبي صلى الله عليه وسلم 62 سنة. هي مرضعته هو عنده كام سنة كان؟ سنتين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقابلها بعد 60 سنة. هو حاجة عجيبة جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ انبسط رداءه عشان تقعد واكرمها وقعد معاها فعلا يعني حاجة عاطفية جميلة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقابل الست دي بعد النبوة وهو في المقام ده ويكرمها. اصل خلي بالك لما انا اجي اقول لك يعني حاجة حقيرة جدا انه ده مش عارف امي مش عارف رئيس هيئة ايه كرمها امبارح، ولا امبارح كانت قاعدة مع وزيرة ايه فاديتها نشان ايه والكلام ده، انا بكلمك عن واحدة ربنا كتب لها ايه؟ ان هي تقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكرمها ويبسط لها رداءه ويسلم عليها ويشوف لو محتاجة حاجة. ربنا فعلا يعني ما بينساش حد طبعا يعني. فاللي ليه عند ربنا حاجة في الدنيا بياخدها، وفي الآخرة طبعا بياخد أكتر بكتير يعني. فأنا فرحني في الموقف ده إنه الست كرمت من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم برضه في مواقف تسمعوا كتير عن كلمة الأعراب. الأعراب، الأعراب يعني إيه؟ عارفين يعني إيه الأعراب؟ يعني إيه الأعراب؟ العرب مش العرب، العرب غير العرب. الأعراب يعني البدو. أما العرب اللي إحنا بنتكلم عليهم دول مش بدو، لأ دول اسمهم أهل الحضر. يعني إيه؟ يعني اللي قاعد في الجبال دول الأعراب، اللي قاعدين في المدن اللي هي مكة والطائف دول الحضر. فزي بالظبط عندنا هنا مثلا اللي قاعد في القاهرة مثلا واللي قاعد في الأرياف مثلا. خلاص؟ فده مش معناه إنه ده حلو وده وحش، ماشي؟ بس عشان تبقى فاهم إنه مش دول ده واحد وده واحد، وده ظروف ده في المدينة وده في ظروف الريف. فنفس الكلام بس بدل الريف جبال وصحراء وكده. فدول الأعراب. الأعراب بيمتازوا بإيه؟ بيمتازوا بالشدة والغلظة. يعني هو طريقتهم وشكلهم بيمتازوا بالشدة والغلظة لأن طبيعة عيشتهم مخلياهم كده. خلاص؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيوزع الغنائم فجاء له واحد من الأعراب فقال له إيه؟ فقال له فمسك النبي صلى الله عليه وسلم كده. وسيدنا أنس بيقول أنا شفت العتاقة دي وهي معلمة في النبي صلى الله عليه وسلم. قال مر لي من مال الله الذي عندك. مر يعني أمر، مر لي من مال الله الذي عندك، قول لهم يدوني فلوس. يعني فاهمين هو بيتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ازاي؟ وشده كده وقال له قول لهم يدوني فلوس. هم طريقتهم كده، هم هو ده اللي بيتكلم ده مؤمن، فاهمين؟ اللي بيتكلم ده متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، بس طريقتهم غريبة شوية، شويتين ثلاثة. قال مر لي من مال الله عندك، وسيدنا أنس يقول إيه؟ علمت الرداء علم في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك وانبسط للي بيوزع وقال له اديله فلوس. موقف عجيب جدا والله. الموقف الثاني بقى لما واحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اتق الله واعدل. يعني اديني فلوس فاهمين بيقول له ايه؟ يعني مش ممكن. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ ومن يعدل اذ لم اعدل. يعني هو لو انا ما عادش كده مين اللي هيعمل كده؟ لا الموضوع عجيب جدا. فمن يعدل من لم اعدل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ رحم الله موسى. سيدنا موسى شاف من بني اسرائيل قد كده مليون مره. هو شاف من بني اسرائيل هما بيقولوا له ايه؟ لن نصبر على طعام واحد. انت افتح سوره البقره وشوف لن بس دي. شوف لن دي لن نؤمن حتى نرى الله جهر. الله لن نصبر على طعام واحد. فلا فالنبي صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى. يعني انا شفته هو شاف زيه. بس شوف النبي صلى الله عليه وسلم رياكشناته عامله ازاي يا جماعه. يعني بدون انا عايزك تتخيل لو انت يعني بجد والله اي حد فينا وهو محطوط في موقف انه هو دلوقتي مميز عن غيره في الموضوع ده او في حاجه معينه في قاعده معينه انت طالع تتكلم طالع تقول وفي واحد طلع وغلطان. يعني هو بيقول له ايه؟ اتق الله. بيقول الله عز وجل اتقي الله. فسبحان الله فعلا. انما اشوف النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحاجات دي ما بتأثرش فيه، يعني ما بيحسش بيها؟ بشر بيحس بيها، بس تعاملاته مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس رهيب، تواضعه رهيب وصبره رهيب. واحنا مش بنقول الكلام ده عشان صلى الله عليه وسلم وخلاص، هنقول الكلام ده عشان دي الاخلاق اللي احنا محتاجين نحاول نوصل لها، محتاجين نحاول نوصل لها، مش بس نفرح النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم. ايوه انت مش هتبقى زيه يعني يقينا يعني، بس انت محتاج تفهم ان ده القدوه، ده القدوه، وده الاوبتيمم. مش مثلا اصل هيقولوا عليا ان انا مش عارف ايه، يعني ليه ما جيتش دلوقتي قلت طب ما الاعراب كده هيقولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه لما باجي اقول لك انت طبقها، اصل كده هيحسوا ان انا جبان، اصل كده هيقولوا ان انا مش قوي، اصل كده. اشمعنى لما بتيجي في عندك انت بيحصل في تحوير كده وبيبقى في اشمعنى ايه؟ هو علشان الرسول خلاص هو عنده الثقه بالنفس، واحنا متاكدين ان هو قوي جدا فمحدش هيعرف، لكن انا خايف وقلقان ان انا فعلا ما كنتش، يعني انا ممكن اكون بعملها ضعف، انا ما اقدرش ارد عليك. فانا مش ماشي، بس ما هو العبره هنا بانه المفروض اعمل ايه، مش انا بعملها ليه. لان في موقف تاني هتحط فيه المفروض اعمل ايه، لا المفروض ما تسكتش، هنا هتكتشف ضعفك. بس والله بص انا هشتمه عشان ما اطلعش ضعيف، لا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا ابو بكر واحد شتمه، في سيدنا ابو بكر رد عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قام مشي وسابه، ما رضاش يقعد مع سيدنا ابو بكر وهو بيشتمه. فانا هتعلم الموقف ده ان لا، مش لو في مواقف لو حد شتمني غلط اشتمه، لازم اتعلم ده، لازم اعرف ان ده الصح ودي القدوه. وفي مواقف تانية وقلناها دي في مع عروة بن مسعود الثقفي في صلح حدبية، سيدنا أبو بكر شتمه والنبي عليه الصلاة والسلام ما قالوش حاجة. أيوة ماشي، أنهي بقى موقف؟ آه ده غير ده. وفي الغالب إحنا بنتكلم عن مواقف اللي أنت المفروض ما تشتموش فيها، يعني عشان ما كنت بتلعب كورة خلاص يعني عادي، امشي من اللعب ده وما تجيش تاني، أنت ما بتحورش يعني وتقول لي لا عادي. في مواقف كده إحنا ما بنعرفش نطبق فيها قدوه النبي صلى الله عليه وسلم، وبنحور انه ايه، اصل هم هيقولوا، اصل انا لو عملتش، اصل هو اللي وحش. انا بكلمك عن اعرابي مسك النبي صلى الله عليه وسلم وشده، وطبعا عارفين سيدنا عمر واقف كان ايه كان طلع السيف وبتاع. فهو موقف الاعرابي غلطان، الاعرابي هو اللي بدا، النبي صلى الله عليه وسلم واقف وسط الصحابه، واقف وسط الناس، انما مش هيتنازل عن مبادئه. الصح ايه هنا؟ خلاص عادي سيبه مش مشكله. فحاول بس ان انت تشيل نفسك شويه من المعادله وتشوف هو انا المفروض هنا ارد ولا ما اردش. بس ان احنا بنحور تحت ايه، اصل هم اصلا، ونفسك اللي عايز تنتقم وخلاص. ومش بقول انه ده في كل المواقف، بس انت فاهمين قصدي انا بتكلم على ايه. فجت الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم، وجي للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد. سعد مين؟ ايوه ده السؤال بتاع المتفوقين. طبعا متفوقين، سعد بن معاذ توفى خلاص استشهد، ده سعد بن عباده. قلت لكم احنا عندنا سعد بن عباده ده اللي كان ماسك الرايه، رايه الانصار في فتح مكه. يعني سعد بن عباده ده يا جماعه حد محتاجين تقروا عنه، ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم توفى اختاروه خليفه قبل ما سيدنا ابو بكر يجي. تخيلوا فاهمينها، يعني الجمله دي لوحدها تخليك ايه ده مين ده؟ صح بالظبط كده. فسعد بن عباده راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له الانصار ايه متضايقين، يعني الانصار متضايقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له انت؟ فقال انما انا امرؤ من قومي، انا زيهم يعني احنا مع بعض. يعني هو بيقول له احنا متضايقين من اللي انت عملته، ان انت ايه؟ قالوا ايه؟ قالوا محمد وجد اهله. دي الجمله اللي هم قالوها. لا ايه بيدي بقى اللي بتوع مكه والناس بتوع زمان والمهاجرين. قال محمد وجد اهله. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ اجمع عليها الانصار. وقعد يتكلم معاه. اسمع بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه، لانه هو كلام كبير قوي يعني، قال اوجدتم في انفسكم في لعاعة من الدنيا، لعاعة يعني حاجه حقيره كده، في لعاعة من الدنيا تالفت بها قوما ليسلموا، وتركتكم الى ما في صدوركم. أوجدتم في أنفسكم، يعني إيه أوجدتم في أنفسكم؟ يعني أنتوا اللي حرككم، اللي خلاكم تتضايقوا، مش شوية شوية غنائم شوية كذا، أنا كل اللي عملته إيه؟ إن أنا كنت عايز أكسبهم بيها. دي ناس إيه؟ دي ناس طلقاء، دي ناس حديثي عهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيألف قلوبها، بيحببها في الإسلام أكتر. وتركتكم لما في أنفسكم، يعني إيه؟ يعني أنا عارف إنكم مؤمنين، أنا عارف إنكم مش بتوع دنيا، إزاي الدنيا تعمل فيكم كده؟ فاهمين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم إيه؟ الدنيا يا جماعة رهيبة، الدنيا عملت صحابة في بدر إيه؟ عملت صحابة في أحد إيه؟ وبتعمل في صحابة دلوقتي إيه؟ الدنيا تعمل كده في أي حد، الدنيا ملهاش كبير. عشان هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في مرة إيه؟ قال ما والله ما الفقر أخشى عليكم، لو هتبقوا فقراء مش مشكلة، إنما أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فإيه بقى؟ فتنفسوها فتهلككم كما أهلكت الذين من قبلكم. فالدنيا حاجة عظيمة أوي، هتفرد صدرك كده وتقول الدنيا مش مهم يا باشا، أنت يعني أنت معكش دنيا أصلا ومفتون، فما بالك لما الدنيا تعرض نفسها عليك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ في الأول إيه؟ يعني بلوم ضميرهم، أنتوا زعلانين عشان الدنيا اللي أنا قلتها لهم عشان بس أألف قلوبهم. إني لأعطي رجالا حديثي عهد بكفر، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم كده. وبعد كده قال لهم إيه؟ أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله؟ يعني هم هياخدوا شوية الغنائم دي، إحنا هنرجع المدينة، أنتوا معاكم رسول. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما أنت موازينك تتغير، بيحصل ده، بيحصل كتير يعني. حصل مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حكينا لما خيرهم، لما قالوا عايزين شوية فلوس بقى، إحنا عايشين عايزين بوكيت موني أحسن شوية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ إن كنتن إيه تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن، وأسرحكن يعني طلاق، وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله، قلنا النبي عليه الصلاة والسلام جاب السيدة عائشة وجاب زوجاته، كلهم قالوا إيه؟ نختار الله ورسوله. ساعات ساعات أنت إيه؟ الدنيا تضغط عليك وتبدأ يعني إيه؟ تفكر غلط. فده ميزه الوحي، ده ميزه انك تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام ربنا ليه طبعا، يعني كلام الوحي يعني القران والسنه. فالموازين تتظبط على طول. والله ساعات كده الواحد يبقى عنده مشكله يروح القران، اه الحوار كله ايه في الجنه، خلاص ماشي ماشي هتهدى كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم فكرهم بالاصل العظيم، تاخدوا دين ولا دنيا؟ اما ترضون ان يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيطمنهم انه انا ما نسيتكمش، وان انا الانصار دول عندي بالناس كلها. قال النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ لو سلك الناس واديا وسلكت الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار. اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. حكى النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ الانصار شعار والناس دثار. يعني ايه بقى شعار ودثار دي؟ دثار دي سمعتها قبل كده في القران؟ فين؟ يا المدثر. يعني ايه برضه؟ يعني تتغطى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الانصار شعار والناس دثار. اللي تحت الداخلي ده الشعار، واللي بره ده الدثار. الدثار ده جاي من يعني يعتبر زينه شويه مش محتاجه، انما الاولاني اللي هو الاقرب اللي هو الاساس. شوف شوف النبي صلى الله عليه وسلم بليغ ازاي في كلامه يعني. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم بدا معاهم يقول لهم انا عملت ده ليه؟ وبعد كده يقول لهم انتوا ازاي الدنيا تحركوا كده. وبعد كده يقول لهم خلي بالكم انتوا كسبتوا النبي صلى الله عليه وسلم، انتوا ما خدوا شويه الدنيا، انتوا خدتوا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده يقول لهم انتوا عندي اهم من اي حد. متخيل الانصار اللي قاعدين بيسمعوا ده؟ فبكوا فبكوا. فسيدنا اللي بيحكي يعني الحديث بيقول فبكى القوم، يعني كله قاعد يبكي، لان هم من الاول انت متخيل هم داخلين دخلت النبي صلى الله عليه وسلم بقى لقى الناس اللي بيحبها وبتاع، كمية سوء ظن فظيع، فاهم؟ كمية يعني حكم وده والدنيا تعمل فيك كده. ولكن الصحابة مؤدبين، شوفوا ما قالوش غير كده. ولما قعدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا اللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع الكلام ده ويكتشف حقيقته وعمل كده ليه، يعني يقعد يعيط بقى. فبكوا يعني. فدي كانت غزوة حنين والطائف مع بعض كده، لان دايما بيضحكوا مع بعض لان احنا خرجنا من دي على دي. ومن ساعة ما ده حصل هي دي، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. يعني سنة 9 دي في سموه عام الوفود، ده العام اللي مفيش قبيلة في العرب إلا وأسلمت خلاص. هو يعني مش هيسلم ليه؟ يعني واحد هيعادي المسلمين ليه؟ هو أصلا كده كده الإسلام صح والإسلام حق والمسلمين بقوا قوة ومبقاش في أي كفر ومبقاش في أي، وقلنا ده المرة اللي فاتت يعني دايما لو الباطل ضعف كده وبقى هش أنت نفسك هتتبرأ منه، هو أنت كنت واقف معاه وبتحبه هو بس يضعف كده فما فيش حد خلاص بقى مؤمن اصلا بالباطل ولا بعقيده الباطل ولا بمبادئ الباطل وما فيش قوه وما فيش حد. فكلام غير منطقي يعني فعلا مشكله الحق لما يبقى متخبي ومتكتم عليه وانت مش شايفه، انما لما بتشوف الناحيتين حقيقه الموضوع بيبقى ابسط من كده. فما فيش قبيله الا ورايحه ده الرسول اكيد وده الدين صح واكيد ما فيش غير اله واحد واصنام ايه وخلاص ما فيش قريش وكفر ايه وهبل ايه، كله راح يسلم. اسمه عامل وفود. ولو رحت المدينه انتوا عارفين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ده كان بيته، فالحته اللي عند القبر دي اللي هي الروضه، فالروضه دي بينها وبين القبر في عواميد كده، فهتلاقي عمود مكتوب عليه ايه الوفود. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد هنا عند بيته في اول في المسجد والناس تيجي تسلم وتبايع النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا معايا الوفود اللي اسلمت قد ايه، الوفود اللي جت للنبي صلى الله عليه وسلم قد ايه، قولوا رقم كده عشان بس تبقى فاهم يعني ايه كل الجزيره العربيه، كل العرب مفيش حد اعراب ده مش كله 96. تخيلوا 96 وفد رايح للنبي صلى الله عليه وسلم عشان خلاص مفيش واحد الا ايه، بس لا هيبقى فيه، تعالوا احكي لكم عنهم بقى. فرايحين للنبي صلى الله عليه وسلم. انا بس عايز احكي لكم على كام واحد من اللي راحوا عشان هي في حاجات مؤثره طبعا. ايه بقى وانا بقرا اعمل سكرول داون بقى 96 بقى فاهم، لان كتاب السيره ده تاريخ فهو هيكتب كل قبيله واسمها ايه، فانا بقى ايه تمام زمان طبعا ايه انتوا مش عايزين الحاجات دي، بس في كام واحد كام حاجه لقطتها فعلا يعني سبحان الله. يعني من الناس اللي راحت النبي صلى الله عليه وسلم عشان تبقى فاهمين خلاص فقير. خلاص الطائف ما هو حاصرنا شويه بس يا جماعه هو برضه ايه احنا جاي بنهرج احنا نروح نسلم يعني. فثقيف بعد توفد النبي صلى الله عليه وسلم عروه بن مسعود الثقفي تخيلوا مين؟ يعني ما هو برضه هو خلي بالك هو شافه في الاول وشافه في صلح الحديبيه وشافه دلوقتي، هو عارف خلاص هي بس ايه احنا كنا بنعاند شويه وبنكابر بس راحوا وثقيف اسلمت. من اللي راحوا بقى للنبي صلى الله عليه وسلم هوازن دول عشان نبقى فاهمين هم اتاخدوا اسرى فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم واحنا خلاص هنسلم واحنا قررنا نسلم واحنا هنبقى معاكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل حاجه جميله قوي، فهم حتى راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لهم ايه، وقال لهم يعني رد علينا بقى السبي والغنائم والكلام ده لانه مش معقوله نسلم واهالينا وفي نساء وفي اطفال وفي ناس متاخده في العبيد يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم السبي وبعد كده قال لهم يعني الغنائم دي او السبي ده اصلا بتاع المسلمين خلاص، فانا مش هديه لكم لان هو مش لا يملك السلطه، بس مش صح ان النبي صلى الله عليه وسلم ما بيحبش يمشي الدنيا كده. فعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لهم اشفعوا شفعوني في السبي ده. يعني ايه شفعوني؟ يعني تعالوا اطلبوا مني السبي ده وانا مع المسلمين. فييجوا مع المسلمين ويطلبوا منه ده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم شوف المسلمين عايزين ايه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخير المسلمين، فالمسلمين مؤدبين وما يعصوش النبي صلى الله عليه وسلم فيدوهم السبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم شوفوا يعني في والله في فعلا طرق سهله وفي طرق صح. فاهمين الجمله دي؟ في طرق سهله وفي طرق صح. في اب ابنه يقول لك يا مفيش نزول خش جوه. ممكن بقى يتعب معاه ويقعد معاه عشان يتناقشوا. يتناقشوا عشان يقول له انت مش هتنزل، بس في ناس بتريح دماغها طرق سهله وفي طرق صح للنقاش للاداره للتفاهم لاتخاذ القرار. لما انت بتمشي ورا الطرق السهله وخلاص بتخسر رصيد عند الناس، يعني بتخسر رصيد عند الناس. فربنا يعيننا فعلا انه في المعاملات في الكوميونيكيشن في التواصل مع الاهل في الاداره الحاجات دي فعلا بتفرق قوي يا جماعه، انت اخترت تتعامل ازاي مع الناس يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه اشفع لكم عند المسلمين وارد عليكم السبي، وفعلا المسلمين عملوا كده. وجيه اسلم مالك بن عوف اللي هو مين؟ قلنا الاسم ده ساعة ربع كده. ما هو احنا قلنا هرب في غزوة حنين، عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده ورجع واسلم يعني. ف من من القبائل اللي فرحتني قوي ان هي جت اسلمت بني عامر. فاكرين بني عامر دول كانوا بوظين ده؟ انا كنت متضايق جدا لان كل بني عامر دول مشاكلهم كيف. فانا بس يعني الاسم يعني هو بس هم بسطوني عشان الاسم يعني. الحمد لله في الاخر طلعنا كويسين. ومن الناس العجيبه اللي يعني استعجبت انهم جم بني شيبان. بني شيبان دول اتكلمنا عنهم. بني شيبان دول اللي كان فيهم المثنى بن حارثه. المثنى بن حارثه ده انت لو سمعت اسمه لوحده كده هتبقى عارفه او هتبقى سمعت عنه او هتعرف ان هو قائد عظيم من قاده المسلمين. يعني حاجه كده مش زي سيدنا خالد بن الوليد بس حاجه كده في الرانك ده. ده المثنى بن حارثه وكان موجود في فتح الروم والفرس. واو المثنى بن حارثه ده جاي يسلم دلوقتي خلاص. طب ايه المشكله؟ لا الفكره ان بنو شيبان دول قلت طبعا مش فاكرين ولا دريانين. النبي صلى الله عليه وسلم قعد معاهم ومع المثنى بن حارثه. امتى؟ قبل الهجره لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلف على القبائل في مواسم الحج. وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم تسلموا وقالوا له نسلم بس مش هنحارب الفرس. لانه احنا كانوا على عهد مع الفرس. فقالوا له الفرس دول احنا معاك بس دول يعني لا مش معاك لو هتحاربهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض. فخلاص قالوا له خلاص تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم اثنى عليهم في حته ان هم صدقوا. ان هم فعلا قالوا الحقيقه وقالوا الصدق ودي حاجه مش يعني دي حاجه تقدر. فالعجيب انهم جايين يسلموا دلوقتي. بعد قد ايه بقى؟ بعد قد ايه كده؟ 23 ازاي؟ عامل الهجره سنه 13 واحنا سنه 8 ودعوه الوفود في الحج دي كانت سنه 11 فيبقى 10 سنين. فبعد 10 سنين ده بحاجه بتخليني دايما كده اقول يا رب انت حليم على يعني الدرجه دي. يعني الناس بصوا مين اللي جاي يسلم. الناس لسه كانوا محاصرين المسلمين. لا ثقيف وملك بن عوف ملك وكان اصلا يلا ونعمل لهم كمائن وربنا يتوب عليه. مثنى بن حارثه وقبيله كامله بقى لها 10 سنين كانت رفضت وربنا يا جماعه بابه واسع جدا جدا يعني بيقبل يعني نماذج في السيره تخلينا نقول بصوا يا جماعه احنا ان شاء الله هنقبل. يعني اذا كان دول بيقبلوا يعني لا رحمه ربنا فعلا واسعه جدا انه يقبل ابو سفيان ويقبل سيدنا خالد. يعني انت اصلك بتسمع عنهم بعد الاسلام بس دول قبل الاسلام. انت عايز تفكر كده دول يقبلوا بجد؟ يعني ربنا يقبل سيدنا عمرو بن العاص بعد اللي عمله في المسلمين في الحبشه؟ فربنا رحمته واسعة جدا وبابه واسع جدا. فما تصغرش انت واسع ما تضيقش واسع فعلا. ان انت اللي بيعمل فيك كده شيطان. ولما يعمل فيك كده اعرف ان انت في اللحظة دي بتسيء الظن في ربنا جدا. فاهمين؟ اللي بيقول ازاي ربنا يقبلني او ازاي انت فاكر ربنا مين عشان تقول عليه كده؟ انت مش شايف في السيرة ربنا بيقبل مين وبيتوب على مين يعني؟ سبحان الله يعني. ف بنو حنيفه. مين بنو حنيفه دول؟ بنو حنيفه دول اللي هو كان فيه مسيلمه الكذاب. الناس تبقى عارف الاسم ده بنو حنيفه. بنو حنيفه بقى رايحين النبي صلى الله عليه وسلم. مسيلمه كان ايه؟ كان بدا يعني ماشي بدا يطلع. مسيلمه ده ما طلعش بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم توفى. طلع في حياته. وبنو حنيفه دول رايحين النبي صلى الله عليه وسلم ومسيلمه بعت معاهم رسائل وكده للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ يقول له انا قد اشركنا في الامر معك. يعني انا جبريل جالي وقال لي ان انا رسول معاك ان قد اشركنا في الامر معك ولنا نصف الارض ولقريش نصف الارض. يعني هو دخل بقى ايه قال له يعني عايز اقول لك الخطه عشان الوحي الجديد انتوا ليكوا النص واحنا لنا النص وانا وانت رسل وكده تخيلوا. ومكتوب في السيره كتير جدا من الوحي اللي ادعاه مسيلمه كذاب. يعني كوميدي جدا فعلا وده يخليك يعني سبحان الله يعني تعرف قيمة الوحي انه ربنا ايه قال ايه فأتوا بسورة من مثله. لما تقرا بقى كلام مسلمة تضحك جدا يعني. والله يقول انا اعطيناك التفاح فصلي ربك وارتاح حاجات كده والله. والله في سورة عامل سورة الفيل الفيل ما الفيل خرطوم طويل حاجات كده انت لما تسمعها تضحك. هو كان بيقول للناس في سورة نزلت عليا والحاجات دي موجوده اصل هي انتشرت وبعد كده كتبت يعني فحاجات بتقول ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي سماه مسيلمه الكذاب، قال مثلا بل مسيلمه الكذاب. والرسل اللي مسيلمه بعتهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان الرسل لا تقتل لقتلتكم. ما هو دول كفره بالنبي صلى الله عليه وسلم، دول جايين من عند واحد بيقولوا له انت مش نبي وده. فبيقول لهم لولا ان الرسل لا تقتل، وده احتراما للعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال كده ورجعهم. وفضل مسيلمه ده وهو اللي يعني هيعمل مشكله كبيره بعد ما سيدنا توفى فعلا يعني. طب خلونا نعدي بقى عشان الوقت ونختم بشويه احداث كده. النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ بعت رسائل. احنا اتكلمنا انه بعت رسائل للملوك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كمل في رسائله لبقيه ملوك الارض اللي هو يقدر يوصلها. فده من الحاجات اللي حصلت. وكمل النبي صلى الله عليه وسلم في فكره تحطيم الاصنام بعد ما الوفود دي جت. النبي صلى الله عليه وسلم بعت برضه عشان كل الاصنام اللي في الجزيره تحطم، بالذات لما قلت لكم ان الاصنام كان فيها انه مثلا ايه ده مثلا صنم الهبل مثلا، هو فيه هبل كبير كده معروف هو ده اللي بيروحوا له، ده مثلا صنم اللات العزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت فضل يبعت في الصحابه لتكسير الاصنام. ودي من الحاجات المهمه انك تفهمها، فكره التكسير، انه زي ما سيدنا كعب بن مالك حرق الجواب. فاهم فكره الحرق، فكره التكسير؟ ما تسيبش بيبان موارده، يعني انت هتضعف في وقت من الاوقات والشيطان بيلعب على انك تسيب باب موارد عشان لما تضعف. فانت لازم تبقى اذكى من كده وانت قوي. يعني انا عايز مش عارف مثلا ايه، ما اغير علاقتي مثلا مع البنات، ماشي غير بقى نمره تليفونك وغير الفيسبوك يلا بسرعه. ما مش هينفع، ما انا لو سبت الفيسبوك ما اصلا هشيل دي، طب دي اسيبها، طب دي اشيل، وبعد كده في الاخر لو شلت هتبقى انت بس. طب ما انت لو كده غير الفيسبوك يا ابني وينجز، غير نمرتك وينجز، اصل اصحابي اصل يا عم انجز. لازم في مواقف يعني استغل قوتك في انك تاخد خطوات بجد، لان في خطوات هي معينه هي نفسها خطوه ناقصه حته. فلما طلع كان في واحد ايه الله يمسيه بالخير مش معانا هو دلوقتي، فكان عنده مشكله هو انا مصاحب فانا عايز اسيبها، فخلاص هسيبها تمام، بس هي بتكلمني. طب ما تعمل بلوك، ما عامل بلوك او افرض هو فاضل يا ابني فاضل خطوه، فانت لو عملتها طب اعمل بلوك، ما تبعتها الواتساب. ايوه اعمل بلوك برضه يعني معروفه تفوت. هو بقى عارف، فهو لما جالي اعمل ايه، فانا قلت له الحاجه الوحيده اللي هو مش عايز يعملها اللي هي دي بس اللي كانت ناقصه. فلما عملها لي خلاص ما بتكلمني انما غريب خلاص اقفل السكه، انا لو قفلت السكه ما هي دي الخطوه اللي ناقصه. ما انت كل ما هتعمل الخطوه اللي حته الحته دي الشيطان اللي هيستغلها. فلما عمل الحته خلاص هتوصل له ازاي يعني؟ مش هينفع تكلمه هو مش عايز يديها فرصه. اصل انا كده شكلي، اصل انا كده، دي كلها بقى معذرات للنفس الاماره وهي بتقول سيب لي حته، سيب لي حته بس عشان لما انا العب كده شويه حديد واجي لك اعرف اخش منها. لازم تحترم ضعفك وتستغل قوتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كسر الاصنام وبعت الرسل والجوابات، وكان في بعض السرايا، وده اللي حسسك قد ايه الموضوع انتهى. سبع سرايا بس، يعني سرايا اللي شويه افراد بقى وقبائل وحاجات بسيطه بتعمل مناوشات، فرقم سبعة ده يفهمك ان الموضوع خلاص بينتهي ويستقر تماما للاسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رجع المدينه، وجي موسم الحج ما راحش النبي صلى الله عليه وسلم، وبعت سيدنا ابو بكر. خلي بالك خلاص مكه دي خلاص بتاعت المسلمين خلاص، فمش هينفع الحج يحصل بالطقوس بتاعت الجاهليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت سيدنا ابو بكر، وبعديه نزل عليه اوائل سوره التوبه، سوره براءه. فبعت سيدنا علي باوائل سوره التوبه دي عشان يقراها، بس سيدنا ابو بكر هو اللي ايه؟ هو اللي كان امام المسلمين في الحج ده. والنبي صلى الله عليه وسلم بعته عشان الطقوس الغلط. انتوا عارفين مكه كانت قريش بس هي اللي بتلبس وهي بتطوف. قريش كان اسمهم الحمص، ماشي، عشان ساعات ممكن تسمعها دي الحمص دي. قريش كانت عندها طقوس في الحج جامده وعنصريين جدا، يعني احنا بس اللي بنلبس واحنا بنطوف، يعني الناس بتطوف عريانه عشان بس تفهم، يعني احنا بس اللي بنلبس، الناس بتقف في عرفه، قريش ما كانتش تقف في عرفه، قريش تقف في مزدلفه. ف فاهم انت في حته كده احنا قريش وكده، فاحنا نقف هنا انتوا واقفين احنا نلبس اللعب، فتحس ايه يا جماعه العنصريه، ما حدش في العرب حاسس بمشكله، لا ما حدش مشكله. فسيدنا ابو بكر رايح عشان ايه؟ عشان يضع اسس للحج، منها انه لا حج اصلا مشرك، خلاص المشركين ما يخشوش مكه من اول اللحظه دي، المشرك ما يخشش مكه ولا يطوف بالبيت عريان وهكذا يعني. وسيدنا علي رايح بايه بقى؟ باوائل سوره براءه. اوائل سوره براءه دي يا جماعه دي عامله زي المنشور كده لما ينزل من الدوله عشان تقول لك في قوانين جديده في كذا، ده اللي حصل. براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتم في عهود، قال ربنا بيقول ايه؟ براءه، ربنا بريء من العهود دي. فسيحوا في الارض 4 اشهر. تعالوا نفتح السوره عشان ايه؟ اقرا لكم المنشور. فسيحوا في الارض 4 اشهر واعلموا انكم غير معجز الله. يعني ايه فسيحوا؟ سيحوا السياحه يعني جايه من الانتشار، ليكوا 4 شهور بس وبعد كده العهود دي تنتهي، ربنا اداهم مهله انه العهود تنتهي وليكوا 4 اشهر بس، بعد كده ربنا يقول ايه؟ واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله. خلاص المشرك ملوش ذمه عند المسلمين طالما هو قرر يبقى مشرك. بعد كده ربنا يقول ايه؟ فان تبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم. بعد كده ربنا يقول الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا في العهد ولم يظاهروا عليكم احدا كحرب يعني فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. انت فاهم ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ خلاص انه ما حدش يخش والمشركين ما لهمش ذمه والعهود كذا واللي ليه عهد كذا. النبي صلى الله عليه وسلم بعت سيدنا علي عشان وسط كل العرب في مواسم الحج يقول لهم الشرع الجديد يعني. فاذا انسلخ الاشهر الحرم خلاص والمشركين لسه بيخشوا الحرم وهم اصلا ممنوع يخشوا، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه والزكاه فخلوا سبيله والى اخره. بقى تقعد تقرا البنود وتفهم التفسير تعرف ان ربنا كان بيقول ايه في الحته دي. فده اللي حصل. وانا مش عايز اطول عن كده، كان نفسي احكي حاجه كمان. النبي صلى الله عليه وسلم الموقف اللي حكيه ده ملوش دعوه بقى بالحروب ولا بالكفر، ليه دعوه بالمدينه وعلاقته مع ازواجه. النبي صلى الله عليه وسلم هجر ازواجه شهر، هجر ازواجه شهر. طب ليه هجرهم؟ في كذا قصه متقاله ماشي. يعني اغلبهم بيدوروا حوالين انه في زوجات من النبي صلى الله عليه وسلم وغالبا السيده عائشه والسيده حفصه غاروا من زوجات تانية فحصل مواقف فكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب على كله وهجرهم شهر. فاهمين؟ فاحكي لكم قصه من القصص اللي معروفه، او انتوا ابحثوا عن اسباب هجر النبي صلى الله عليه وسلم لازواجه، لان هي خلاصتها الغيره اللي حصلت ما بين بعض ازواجه في مواقف مختلفه. في منهم بيقولوا انهم غاروا من سيده ماريا القبطيه، وفي قصص عن غيرتهم من سيده زينب. نعم؟ لا وفي منها غيرتهم من السيده زينب. وفي قصه العسل دي القصه المشهوره، ما اعرفش سمعتوا عنها ولا لا، ان هما كانوا بيغيروا من السيده زينب وهو بيروح لها بياكلوا عندها عسل، فاتفقوا مع بعض لما يجي لك قولي له ايه الريحه الغريبه دي؟ لا ريحه غريبه جدا وانت قولي له كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني حرم على نفسه العسل وقال والله لا اكل. وهم بيقولوا له كده عشان ينفروه منها عشان ما يقعدش معاها وهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب من الافعال دي. ودي الايه اللي نزلت قال الله ايه؟ سوره التحريم، يا النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. طيب فايا كان السبب او لو دي مواقف جت ورا بعض فهي اللي خلت النبي صلى الله عليه وسلم ياخد القرار ده، حصل الموقف خلاص. فسيدنا عمر حديث طويل قوي مش هينفع عشان انجز يعني، انا بحكي الموقف يعني. سيدنا عمر بيحكي ان هو كان، ودي من الاعجب الحاجات اللي في الحديث ده، ان هو كان بعيد عن المدينه في شغله، وبيحكي في اول الحديث بيقول انا كنت بروح يوم وبقعد يوم. يعني انا في يوم اروح ماليش دعوه بالمدينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشان الشغل، وكان معاه واحد شريكه بيتناوبه، هو يوم وانا يوم، انا يوم اقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه ويوم اروح اشتغل. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم موجود وسيدنا عمر يعني ايا كان العدد السنين اللي عادها، بس نص يعني في ايام ماليش دعوه عشان الشغل. يعني انت لو جيت قلت لواحد كده دلوقتي بشوف الشغل مهم ازاي، النبي صلى الله عليه وسلم وقاعد وسيدنا عمر يسيبه عشان الشغل. صح، ممكن واحد يستغل دي، وممكن واحد يقول يستغل بالظبط ايه، انتوا كان بيسيب نص ايام الشغل عشان يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ احنا مش عايزين نستغل، احنا عايزين نطبق الدين، بس عايزين نطبق الدين. الشغل مهم والتربيه الايمانيه مهمه، ما ينفعش ده يجي على حساب ده، وما ينفعش ده يجي على حساب ده، لا هندروش ولا هنبقى ماديين بتوع دنيا. وانت تستغرب سيدنا عمر، انت تستغرب من ناحيتين، يعني ايا كان انت متشدد لاني ناحيه، هتستغرب لوحده فيهم. الاصل ان انت تتعلم سيدنا عمر التوازن، تعلم التوازن، ده ليه حق وده ليه حق، فانت ادي له حق. فسيدنا عمر جاله خبر انه النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته، يعني هي الاشاعه اللي انتشرت النبي صلى الله عليه وسلم ايه طلق زوجاته. فسيدنا عمر ده بنته حفصه، فراح سيدنا عمر نزل جري على طول يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم مش قاعد في بيوته، قاعد في حته ثانيه كده، فعايز يستأذن ويروح يخش النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له، ففضل واقف، فيقول للي على الباب اذن لي لرسول الله، فلا فما يأذنوش، كل شويه ما يأذنوش، كل شويه ما يأذنوش. ف لحد ما هو ماشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له تقال له هاته. فسيدنا عمر دخل يعني، فسيدنا عمر لقى النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مهموم. وده الموقف اللي فيه الحديث اللي انت ممكن تبقى عارفه، ان هو لا قاعد على الحصير، فسيدنا عمر زعل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الملوك قاعدين في القصور وفي كذا وكسرى وقيصر والناس قاعدين وانت قاعد كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ويكون لنا الاخره، ربنا قدر كده، المهم ناخد الاخره. فسيدنا عمر بقى عايز ايه، عايز يضحك النبي صلى الله عليه وسلم كده ويخرجه من، وعايز يعرف يعني هو مش هينفع يخش يقول له انت طلقت ولا لا، هو ايه لازم الاول عارفين الايس بريكنج. فسيدنا عمر عايز يعمل حاجه كده، عايز يتكلم معاه مش عارف يجيبها ازاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم خليني افهمكم في الاول، ان سيدنا عمر قبل ما يعمل كده راح لسيده حفصه وسالها ايه اللي حصل، النبي صلى الله عليه وسلم طلقت، فهي تقول له ايه انا ما اعرفش يعني، هو الهجر ده فانا مش عارف انا معناه ايه. فسيدنا عمر عمل حاجه غريبه جدا، يقول لها ايه، يقول لها ما تقارنيش نفسك بعائشه، وما تحاوليش ان يعني، هو بمعنى الكلام ايه، سيده عائشه غارت انت مالكيش دعوه، سيده عائشه قالت تعمل حاجات انت مالكيش دعوه، لا انت زي عائشه ولا ابوك زي ابوها. سيدنا عمر يقول لها كده، وبعد كده راح للنبي صلى الله عليه وسلم. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فبدا كلامه بان هو يشتكي له من مراته، مرات سيدنا عمر، بان هو يقول له ان احنا قاعد مع مراتي فبتكلم في حاجه فلقيتها بترد عليا وتجادلني. فسيدنا عمر يعني، فبيقول لها انت ازاي تعملي كده، فبتقول له نساء الانصار بيعملوا كده، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم بيعملوا كده مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتخيل رسول الله جاي تقول لي كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيضحك، فسيدنا عمر بيحاول ايه، بيحاول يضحك يعني النبي صلى الله عليه وسلم. واول ما ضحك قال له ايه طلقت نسائك يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال له انه لم يطلق نساء. فيعني المواقف دي فعلا بس ايه تفهمك ان هم كانوا بشر عايشين. سيدنا عمر بيشتغل، النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته بيغيره، النبي صلى الله عليه وسلم بيغضب ممكن ويهجرهم شهر، النبي صلى الله عليه وسلم سابهم شهر يعني، قاعد في بيت لوحده شهر عشان يعني سبحان الله. بص التربيه النبويه، في مواقف على فكره للغيره بتحكى يعني في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ان واحده تغير فهو يفوتها، وفي مواقف النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم شهر. انا بص يا جماعه، انا مشكلتي في المواقف دي ان هو طب انا اعمل ايه يا رسول الله، اعمل دي ولا دي، ما بتعرفش يعني، مش بتعرف، محتاجه حكمه. اشهرهم الموقف بتاع الطبق، قال غارت امكم، معلش يا جماعه غارت الله. وفي موقف زي ده لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما يرضاش يفوته ويهجرهم شهر. فيعني حاجه عجيبه جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خلص الشهر ورجع للسيده عائشه، العجيب بقى ان هي ايه، ان هو رجع للسيده عائشه، فالسيده عائشه بتقول له 29 يوم لسه فاضل يوم يعني، هي بص الطاقه بتاعت السيده عائشه قالت له انت قلت شهر، فقال لها لا ما فيش شهور 29 وشهور 30. فازاي السيده عائشه كان عندها تقوى، وهو وهنا النبي صلى الله عليه وسلم خير برضه زوجاته، خيرهم. فاللي هي آيات التخيير اللي انا قلتها دي خلاص. طيب بعد كده حصل للنبي صلى الله عليه وسلم موقف اخير نختم بيه، انه السيده ماريا ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو مين؟ اللي هو سيدنا ابراهيم طفل للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فرح بيه جدا جدا جدا، وعنده دلوقتي 62 سنه، وده الولد الاول اللي يرزق بيه. يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم محدش جاب له ولد، فدي حاجه كبيره قوي قوي قوي، وده اللي خلاهم يغيروا اكتر يعني. بس النبي صلى الله عليه وسلم فرح جدا وهم غاروا جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه؟ انظروا الى شبهه بي، بصوا شبه ازاي. بس عائشه تقول ايه؟ ما ارى شبهه. مش شايفاه شبهه خالص. ف هو فجاه يعني ولد وحاجه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فيها، فربنا شويه وهيقبض سيدنا ابراهيم. ده مش مش مش مش, مش هينفع يقبض، مش هينفع نبي يتولد له ولد. يعني يعني اغلب ايه؟ سيدة خديجه مش قبل النبوة نبي، نبي مش هينفع يموت ونبي ويسيب ولد، هيحصل كارثة، هيحصل كارثة. وهو يعني يعني فسبحان الله ربنا عشان الأمة النبي صلى الله عليه وسلم يستحمل ويبتلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح بيه جدا جدا جدا، فهنقف هنا المرة دي عشان المرة الجاية عندنا قنبلة اسمها غزوة تبوك، ودي ايه سورة التوبة كلها وأحداث بقى ومنافقين والأعراب بقى هيرجعوا تاني وهنشوف قصص يعني. فطولنا النهارده بس عشان غزوة تبوك دي تاخد حقها، ونشوفكم المره الجايه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.